بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي هو في جلاله عظيم، وبعباده رحيم، وبكل شيء عليم، بمن أعصاه من عباده حليم، وبمن رجاه كريم، لا يرجى إلا فضله، ولا يسأل إلا عفوه، ولا يدوم إلا ملكه وسلطانه. سبحان الذي في السماء عرشه، وفي الكون عظمته، والكون والخلق من عظيم آياته. سبحان الذي في الجنة رحمته وثوابه، وفي النار عقابه وعذابه. سبحان من هو غني لا يفتقر، جواد لا يبخل، رقيب لا يغفل. سبحان من هو حي لا يموت. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الفريضة إذا جاءت فلا بد أن يغتنمها الإنسان حتى لا تنقلب عليه حسرة يوم القيامة، وقد لا يمتد العمر لتغتنمها مرة أخرى. فلنزرع اليوم الخير، ولنزرع صالح الأعمال، لنحصد في الغد ثواباً ومغفرةً من الله تعالى. فلقد دعا الإسلام إلى العبادات بعد الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين الإنسانية بأسرها، والحريص على خيرها وإسعادها، يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة عزيزة كريمة، تتأكد بها إنسانيتهم، وتتحقق لهم فيها حاجاتهم. جاء رجل إلى أبي بن كعب الأنصاري فقال: أوصني يا صاحب رسول الله. فقال له: اتخذ كتاب الله إماما، وارض بما جاء فيه قاضيا وحكما، فإنه الخلف الذي استخلفه فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلم أن القرآن العزيز شفيع لكم مطاع، وشاهد عليكم لا يتهم، وأن فيه ذكركم وذكر من قبلكم، وفيه حكم ما بينكم، وفيه خبركم وخبر ما بعدكم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، نستهل بهذه الآيات البينات نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بدءا من الآية 29 وحتى الآية 50 من سورة القصص، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم آنس من جانب الطور نارا إنهم كانوا قوما لأظنه من الكاذبين أكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس

قالوا سحران تظاهرا كتاب من عند الله هو أحدى منهما قل فأتوا بكتاب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة القصص، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو مخ العبادة، وهو سلاح المؤمن ودرة الدين ونور السماوات والأرض. فاللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا حباً لك وخشيةً منك وتصديقاً بكتابك وإيماناً بك وشوقاً إليك. اللهم أعطنا بصيرةً في دينك وفهماً في حكمك. اللهم يسر لنا ما نخاف تعسيره. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، يا مجيب المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الابتهال والدعاء مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها وعليها وبها نبعث إن شاء الله سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا سيدي يا رسول الله سجد الفؤاد مسبحا وينادي سجد سجد الفؤاد مسبحا وينادي حمدا إليك حمدا يا من غدا بالحبيب محمد يا من غدا بالحبيب محمد خير الخلائق خير الخلائق والنبي الهادي. بالنور أشرق وجهه فتبسمت بالنور بالنور أشرق وجهه فتبسمت شمس الوجود شمس الوجود وطاف عطر الوادي. اليوم قد من اليوم قد من الكريم عليكم بدر التمام بدر التمام وخيرة فتلألئ يا أرض من نفحاته فتلألئ يا أرض من نفحاته فتلألئ يا أرض من نفحات إن الصلاة عليه تاج مراد وضياء أحمد قد أجل وضياء أحمد قد أجل بنوري جاء البشير جاء البشير وسيد الأجواد. واحشرنا في صحب النبي وآله وقبل دعائي واهدنا بالهادي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي

وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذي خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالة إلا الله، وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،